علي وصحبه ومن والاه وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. السؤال: هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو من جلدها؟ والجواب: بحول الملك الوهاب أن ذلك لا يجوز لجملة من الأذلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، كأن ثوابه ضاع. فإذا كان الجلد بهذه المثابة فاللحم من باب أولى. وأيضا لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون على بدنه وأضحيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونهاني أن أعطي الجزار منها شيء، وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة الجزار نعطيه مال، لا نعطيه لا من لحمها ولا من جلدها. طيب، إذا أراد الإنسان أن يدفع بالجلد أو شيء من اللحم يكون صدقة، إما للفقراء وإما للجمعيات التي تستفيد بهذه الجلود. الحاصل أنه لا يجوز بيع شيء، لأن هذه أضحية خرجت لله، فتخرج لله كاملة، لا يبيع شيء من جلدها ولا من لحمها. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.